إن كان يمكن استيفاؤه في البيت كالدين فعل فيه، وإن لم يكن واحتج فيه إلى الحاكم فعل استيفاؤه فيه في البيت الذي هي معتدة فيه. نعم. وإن لم يكن واحتج فيه إلى الحاكم، فإن كانت برزة خرجت ثم عادت إلى المسكن. نعم. فإن كانت برزة برزة. نعم. فين برزة؟ كده عندكم كله برزة كده. ها؟ برزة. كله بالنقط برزة وبرزة. أي. وإن كانت مقدرة بعث الحاكم إليها نائبا. انتبه يا شيخ. شوف، إن كانت برزة يعني مرأة كبيرة. نعم، مرأة كبيرة لا ينظر الإنسان إليها، لها أن تبرز، أن تبرز للرجال، يعني تخرج برزة، يعني أن تخرج للرجال، يعني حرمة كبيرة ما ينظرون إليها بشهوة، ما أحد يشتهيها. وأما إذا كانت لا تتغطى، لا بد من الغطاء. نعم.